الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية سنتطرق إليها في مسائل خمسة أو في مسائل خمس. أما المسألة الأولى فهي بيان الربط بين هذه الآية وما قبلها، ولا شك أن الربط واضح جدا، حيث إن الله عز وجل قد أمر في الآيات السابقة بالعدل بين النساء عموما، فقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، ثم أوصى بأن الملك له سبحانه وتعالى، فإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. ثم ذكر آية بعد ذلك تدل على أن القسط والعدل مأمور به في كل حين وكل أوان، يعني ليس فقط العدل يكون بين الزوجين، بل يكون بين الزوجين، ويكون بين الأب وولده، بين أخي وأخيه، بين الجار وجاره، بين السيد وعبده، وبين العبد وسيد وغير ذلك. فالعدل والقسط مأمور به في كل حين وأوان. غاية ما في الأمر أن الله عز وجل ذكر هنا الأمر بالقسط بعد آية الزوجين، لأنه حال الفراق لا شك أن أحدهما سيجور على الآخر من باب وأحضرت الأنفس الشح، فما دام النفس هذه مبنية على الشح، يعني أنها تريد أن تحمي نفسها، تريد أن تحمي حقوقها، فلربما جارت فأمر الله بالقسط، ولربما نادى كل من الزوجين شاهدين أو شاهدا له فقال: قوم كونوا قوامين بالقسط أي بالعدل شهداء لله، أي من إذا دعيت إلى الشهادة لأحد الخصمين فلتكن شهادتك لله مجتنبا الشهادة لغيره سبحانه. فنلاحظ أن من تمام القسط والقيام بالحق في الشهادة أن يكون في جميع أحوال العبد كلها، هذا ما سنبينه من خلال شرح الألفاظ. إذن فلا شك أن المناسبة واضحة جدا بين هذه الآية وما قبلها. أما المسألة الثانية فهي التي نتطرق فيها لشرح بعض الألفاظ المهمة في هذه الآية، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. وكلمة قوامين مرت معنا من قبل في تفسير قول عز وجل: الرجال قوامون على النساء. فمعنى قوام، كلمة قوام صيغة مبالغة، صيغة مبالغة من القيام على الشيء، والقيام على الشيء هو حفظه ورعايته، ومنه سمي الذي يقوم على الشيء قائما، ومنه القيم، القيم الذي يقوم على شؤون المسجد فيحفظه ويرعاه. فهذا قوام صيغة مبالغة من القائم، أي الله لم يأمر فقط المسلمين أن يكونوا قائمين بالقسط، بل أمر بأن يكونوا قوامين بالقسط. فالذي يقوم بالقسط مبالغة يقال له قائم وقوام وقيام وقيوم وقيم، عندك فيها خمس أشياء لغات، تقول قائم أو قوام أو قيام أو قيوم أو قيم، كلها تدل على القيام على الشيء، يعني حفظه، بعد بذلك حفظه ورعايته. هذا بيناه فيما سبق، قلنا في تفسير قول عز وجل: الرجال قوامون على النساء. وبينا أيضا في ذلك المجلس أن من أسماء الله تعالى القيوم، وأنه الاسم الأعظم كما دل عليه حديثان اثنان لا داعي لأن نعيدهما. المهم أن من أسماء الله الاسم الأعظم حي القيوم والرحمن الرحيم. الحي القيوم إذا دعا الله الإنسان عبده، إذا دعا الإنسان ربه بهذين الاسمين الحي القيوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، هذا معنى كلمة قوام على الشيء. وفائدة المبالغة، لماذا بالغ الله عز وجل هنا؟ قال العلماء المبالغة جاء بها الله عز وجل في هذه الآية لإفادة الاستمرار على الشيء، الاستمرار والمواظبة على الشيء، أي كونوا مواظبين على العدل مستمرين عليه. فمن عدل مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات لا يستحق هذا الاسم، لابد أن يكون هذا دأبك، لابد أن يكون هذا هو شأنك، يعني معروف عنك أنك عادل، فهذا هو القوام بالقسط. فالله عز وجل يقول لنا كونوا قوامين، أي واظبوا على هذا واستمروا عليه ولا تتركوه. قال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن قال إنه سبحانه نبه بلفظ القوامين على أن مراعاة العدل مرة أو مرتين لا تكفي، بل يجب أن تكون على الدوام، ومن عدل مرة أو مرتين لا يكون في الحقيقة عادلا، أي لا ينبغي أن يطلق فيه هذا الوصف. كونوا قوامين، قوموا على ماذا؟ قوموا على المسجد، قوموا على النفقة، كونوا قوامين على ماذا؟ قال كونوا قوامين بالقسط، والعدل يسمى القسط، العدل هو القسط، ومنه سمي الميزان الصحيح القسطاس، منه سمي الميزان الصحيح القسطاس. فتشابهت اللغة، لأن أصل كلمة القسطاس ليست عربية إنما هي فارسية، وجاء في اللغة استعمال الميزان أيضا بالقسطاس، كأن اللغة تشابهت في هذا فأطلق على العدل القسطاس. ولما كان العدل لا يتم إلا بالميزان سمي الميزان قسطاس. والقسط أمر من الله مطلق في كل شيء، حتى مع نفسك، حتى مع البهيمة، حتى مع كل شيء تأمر بالقسط. قال عز وجل قل أمر ربي بالقسط، قل أمر ربي بالقسط، وذلك في كل، يعني الله عز وجل أمر بالقسط في كل أمر وفي كل نهي وفي كل خبر وفي كل قدر، يعني الله عز وجل أمر بالعدل في كل شيء، وهذا كما بيناه في مجالس شرح اسماء الله الحسنى، أن الله عز وجل أقواله وأفعاله ونواهيه وأوامره وشؤونه كلها مبنية على العدل، لا جور فيها في كل أمر، من الفرش إلى العرش، من أدنى شيء إلى أعظم شيء. وما أنزل الله عز وجل الكتب وما أرسل الرسل إلا لأجل هذا، ليقيموا العدل في الناس من قلنا من العرش إلى الفرش، أي من أمور التوحيد يقومون بالعدل فيها إلى أمور الصغيرة التي قد لا يلتفت إليها كثير من الناس. قال عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أي هو القسطاس، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. طبعا هنا يسموها هذا ما يسمى بالدلالات السمعية العلمية، لكن بعد ذلك قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، من باب أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فالإنسان الذي لا يفيده القرآن فإنه سيفيده لا شك قوة السلطان. وليتذكر، لابد أن يتذكر العبد أنه مأمور بالقسط، ليس عندما يسمع كونوا قوامين بالقسط لا يتفكر فقط ولا يتطرق إلى ذهني فقط الولاة ومن تولى منصبا، بل أول من يتذكر هو نفسه، فإنه مأمور بالقسط لأنه يعيش مع الناس، يعيش مع أبيه، يعيش مع أمه، يعيش مع زوجه، يعيش مع أخيه، وليتذكر ثواب القسط. إنسان كيف يعدل؟ إنسان لما الآن يملكه الغضب فيجور، كيف له أن يملك غضبه؟ كيف له أن يملك نفسه؟ يتذكر ثواب الأمر بالقسط والقيام بالقسط. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين، المقسط هو العدل وعكسه القاسط، وعكسه القاسط وهو الظالم، إن المقسطين عند الله على منابر من نور، على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. قال ماذا؟ انت لما تسمع ان المقسطين تفهم فقط الولاة، يعني الوالي والرئيس ولا مثلا الحاكم. قال لا، من وصفهم؟ الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم، تكون قاضي تعدل، لك منبر من نور يوم القيامة، عن يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين، زيد واهليهم، يعدل في اهله، اي ان اخطا فقد اخطا وان اصاب فقد اصاب، ويعدل بين اولاده في كل شيء، يعدل بين جيرانه واهليهم وما ولوا، هؤلاء جزاؤهم أنهم على منابر من نور من يمين الرحمن. لما كان مبنى السورة على ماذا؟ مبنى السورة من أول إلى آخر، وهذا كنا دائما نذكركم به لأجل هذا، لأجل هذه الآيات كنا دائما أقول لكم مبنى السورة، مبنى السورة على العدل والقسط من أول بدايتها، مبناها على العدل والقسط والروابط بين الناس أن تقوم على القسط، أي من باب قولنا أهل السنة والجماعة، يعني تجمع الناس على السنة، تجمع الناس على القسط. فنرى لما كان مبنى السورة على القسط، وهو أن الإنسان يعدل في معاملاته، في نفقاته، في ميراثه، في كل شيء، بدأ الله عز وجل به وقال كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. يعني إذا احتجتم إلى شهادة فلتكن الشهادة لله، لكن شو المبنى الأعظم للسورة؟ الشهادة ولا القيام بالقسط؟ القيام بالقسط هو المبنى الأعظم للسورة. إن احتاج الأمر إلى شهادة فلتكن الشهادة لله. نلاحظ سورة المائدة العكس، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، العكس. لماذا؟ لأن مبنى سورة المائدة أنها كانت تتحدث عن الشهادة، كانت تحدث مبنية، سيأتي معنا إن شاء الله في المناسبات تاع السورة، السورة لماذا جاءت بعدها؟ لأن مبنى سورة المائدة على المواثيق، المواثيق مع الدخلة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، مبناها على المواثيق. لذلك سترون كثيرا من ألفاظ الميثاق والإتمام في هذه السورة، في سورة المائدة. لما كان مبناها على الشهادة بدأ قال كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فلما احتاج إلى القسط في هذه السورة قال كونوا قوامين بالقسط، اعتنى بالقسط أكثر. لما احتاج إلى الشهادة في سورة المائدة اعتني بالشهادة فقيل كونوا شهداء بالقسط. وهذا من أسرار القرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ولم يوضح، وضحه في موضع آخر لم نقف عليه، لكن قال في زاد المهاجر إلى ربه، زاد المهاجر بمعروض رسالة في صفحة 31 يقول وقد اشتملت الآيتان، يقصد آية المائدة وآية النساء، اشتملت الآيتان على أمور أربعة: أحدها القيام بالقسط، ثانيها أن يكون القيام لله، هذه الصورة تاع النساء قالت كونوا قوامين بالقسط، صورة المائدة كانت قالت كونوا قوامين لله. إذن اشتملت مجموع صورتين، اشتملت القيام بالقسط، ثانيا أن يكون هذا القيام بالقسط لله، كي تجمع بين صورتين، واشتملت أمرا ثالثا وهو الشهادة بالقسط، رابعا أن تكون الشهادة لله. لذلك لا يقول إنسان آيتان متشابهتان، لا، مجموع الآيتين أن الله أمر بالقسط وأن يكون القسط له، وأمر بالشهادة وأن تكون الشهادة له، فهم أمر بالقسط في الشهادة وأن تكون الشهادة له. فمجموعة هذه الأشياء الأربعة نرى بماذا امتازت سورة النساء، اختصت بالقيام بالقسط والشهادة لله. لماذا؟ لأن مبنى السورة على القسط، مبنى السورة على الأمر بالقسط، واختصت المائدة بالأمر بالقسط في الشهادة والقيام بالقسط لله، أن تكون القيام بالقسط بالشهادة بالقسط والقيام لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فلماذا؟ لأن مبنى سورة المائدة على توثيق العهود والمواثيق، توثيقها، فتحتاج إلى شهادة، تحتاج إلى شهادة. هذا تجدون مثل هذا الشرح في كتاب اسمه أوضح البرهان، أو مو أوضح البرهان، البرهان، البرهان في توضيح متشابه القرآن للإمام نصر بن حمزة الكرماني رحمه الله، هذا اسم البرهان في توضيح متشابه القرآن. كان القرآن متشابه أحيانا، تجد آية تشبه آية أخرى لكن هناك فرق دقيق، هذا يعين حافظ القرآن كثيرا. يعني ضربنا أمثلة عليه في سورة آل عمران، ضربنا أمثلة عليه في سورة البقرة، كثير ما رأينا آيات تتشابه بينا الفرق، قلنا هو الفرق هنا وهو الفرق هنا. كذلك نبه على هذا الإمام البقاعي رحمه الله، الإمام البقاعي في تناسب الآيات والسور نبه على هذا أيضا في تفسير سورة النساء، يؤيد هذا أنه لما أمر بالقسط في سورة النساء، القسط في ماذا؟ بالقسط والعدل، ولو على أنفسكم، أي قوموا بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لما أمر بالشهادة بالقسط في سورة المائدة قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فهنا فيه هناك أسرار ذكرها العلماء في هذا بيناه مرخصا. يعني تقول مبنى سورة المائدة على الشهادة، فقال قوامين لله شهداء بالقسط، لأن الشهادة محتاجين إليه أن تكون بالقسط. لما كان مبنى سورة النساء ليش على الشهادة، إنما المقصود القيام بالعدل، قال قوامين بالقسط. هذا ما نقوله في قوله عز وجل قوامين بالقسط شهداء لله، ومعنى شهداء لله أي شهداء بالحق لله، شهداء بالحق لله أي ابتغاء مرضات الله وابتغاء وجه الله، لا ابتغاء مرضات الخلق، لأن الذي يبتغي مرضات الخلق سيشهد زورا. فكأنه قال كونوا قوامين بالقسط ولا تشهدوا الزور، يعني ولتكن الشهادة لله. وقال عز وجل في سورة الطلاق وأقيموا الشهادة لله أي ابتغاء وجه الله، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. قال ولو على أنفسكم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله أي بالحق لله، ولو على أنفسكم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في معنى هذه الآية أي كونوا قوالين، قوالين بالحق في الشهادة، كونوا قوالين بالحق في الشهادة على من كانت ولمن كانت من قريب وبعيد. تبعنا؟ قد يقول قال كيف يشهد الإنسان على نفسه، نقول المعنى هو الإقرار، الإقرار يسمى شهادة كما سيأتي بيانه في المسألة الثالثة، الإقرار يسمى شهادة. فالإنسان إذا أقر على نفسه بشيء فقد شهد على نفسه، أي قر بالحق ولو كان على نفسه. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين الجزء الثالث صفحة 451 وسمى الله تعالى إقرار العبد على نفسه شهادة، فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. قال فشهادة المرء على نفسه هي إقراره على نفسه، إقراره على نفسه، كأنه قال اشهدوا للناس ولو كان الحق عليك قر، ولو كان الحق عليك أقر بهذا الحق، أو الوالدين والأقربين، كما قال تعالى في موضع آخر في سورة الأنعام وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. لأن الواحد تشابه الآيات دائما يأمر بالعدل في الشهادة، يأمر بالحق في الشهادة ولو كان المشهود له أو عليه ذا قربى. قال طبعا بقي شيء نبينه، قوله عز وجل كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن من، إن يكن غنيا أو فقيرا، من هذا المشهود له أو عليه، لم يصرح به لوضوحه، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وهذه الآية امتحان للعبد، امتحان للعبد شديد، طبعا الإنسان ربما لا يبدو له هذا. فكما يقول ابن القيم في زاد المهاجر إلى ربه صفحة 33 يقول فأمر سبحانه أن يقام بالقسط ويشهد على كل أحد، ويشهد على كل أحد ولو كان أحب الناس إلى العبد. صعب أنك تشهد على أخيك، تشهد على، احنا نقول على صاحبك، فما بالك بوالدك، فما بالك بزوجتك تشهد عليها في حق، تقول أخطأ في كذا وتشهد وأنت تعلم ما سيناله من العقاب، هذا امتحان عظيم. قال ولو كان أحب الناس إلى العبد فيقوم بالقسط على نفسه ووالديه اللذين هما أصله وأقاربه الذين هم أخص به، الوالدين الأقربين، والصديق من سائر الناس. فإن كان ما في العبد من محبة لنفسه ولوالديه وأقربيه يمنعه من القيام عليهم بالحق لا سيما إذا كان الحق لمن. نعطيك مثال، أنت تحب فلانا وتحب فلان، ستشهد على فلان لفلان، صعب، لكن على الأقل الشهادة راهي لفلان، فما بالك لو كانت الشهادة على صديقك لعدوك؟ أصعب شيء، صح ولا لا؟ يعني الشهادة لصديقك على صديقك صعبة ولكن تبلع، يعني تقدر تستسيغها الإنسان، لكن الشهادة على صديقك لعدوك صعب جدا. فقال ابن القيم: لا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه، فإنه لا يقوم بهذا إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواه. هذا لا يقوم بهذا إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواه، وهذا صعب، امتحان شديد، يسأل الله الإنسان الثبات، إنسان لابد أن يسأل الله الثبات في هذه الأمور، صعب جدا أن الإنسان يشهد لصديقه على صديقه بلها على أو بلها لعدوه. قال: كما ولا يقصر به هذا الحب، أي حبه لأهله وذويه، عن الحق، كما قال السلف، انظروا درر السلف، قال العادل، هذا سئل عن العادل فقال: العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق. يعني راك راضي ما يخرجكش عن الحق، راك غاضب ما يدخلكش في باطل، هذا هو العادل. لذلك الله عز وجل شدد في هذا الأمر بقوله: ولو على أنفسكم، بدأ بأقرب شيء إليك أو الوالدين بأصلك أو الأقربين بحواشيك وفروعك، أقرب شيء إليك ونفسه، ثم أصلك وهو والداك، ثم الحواشي الأقربين وفروعك من الولدان وغير ذلك. فالإنسان عليه أن يعلم هذا، أن الشهادة لابد أن تؤدى لله ولو على نفسك. ثم قال: إن يكن من المشهود له، قال: يكن فقيرا أو غنيا فالله أولى بهم، فالله أولى بهم. لماذا؟ فإن الفقير يأتيك جانب الهوى العاطفة، فقير صح ولا لا؟ كما نقول احنا يغيظك الفقير، يشق عليك حاله، فماذا تفعل؟ تقول: سأشهد له على خلاف الحق. والغني قد يأسرك بماله، لذلك إحسان صعب، إنسان مثلا يحسن إليك صعب أن الإنسان يشهد عليه. إن يكن غنيا، إن يكن فقيرا، هذا المشهود له أو عليه، أو غنيا المشهود له أو عليه، فالله أولى بهما. وش معناتها؟ أي إن أردت وزعمت أنك سترحمهما بعطفك عليهما والشفقة عليهما، فالله أرحم بهما منك وأرأف بهما منك. يعني أنت الآن لن تكون أرحم بهما من الله، إذن فأولى بهما لمن تعود؟ للفقير والغني. فالله أولى بهما، فالله أولى بالفقير والغني منك. فهو كأن الذي يخالف الشرع لأجلهما كأنه قال: أنا أشفق عليهم أكثر من الله، وأنا أعطي وأرأف بهم أكثر من الله، وأنا أرحمهم أكثر من الله. لذلك لا بد أن يعلم المسلم يقول الحق ولو كان على الفقير ولو كان على الغني. فالفقير لا يملك، لا يملكك الهوى لتخدمه على خلاف الشرع، والغني لا يملكك ماله لتخدمه على وثاق أو على خلاف الشرع. قال عز وجل: وإن تلووا أو تعرضوا، وإن تلووا أو تعرضوا، تلووا من اللي، اللي شفناه مرارا، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، قلنا اللي هو من التلوية، تلوي الشيء، واللي يطلق على تحريف الكلام، تحريف الكلام لي، لأنك تلوي الكلام، تستعمل ألفاظا توهم، ليا بألسنتهم. واللي يطلق أيضا في الفقه على من يماطل في الدين، لي الواجد ظلم، يحل عرضه وعقوبته. إنسان تعلبك اللي عنده دراهم وحش يرجعك دراهم، كل خطرة يقول لك اصبر اصبر اصبر اصبر، وتعلبك اللي عنده، فهذا لي ومطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم، يحل عرضه وعقوبته، يجوز لك تتكلم فيه، يجوز لك تعاقبه بالحبس، يعني ترفع عليه قضية يحبس. هذا اللي صح، اللي هو المماطلة إما في الأمور الحسية أو الكلام في الأمور المعنوية، تماطل تلوي الكلام يعني تطيله، في الأرض باش تقول الحق مباشرة تطيل الكلام حتى لا يفهم، حتى لا يفهم، حتى لا يفهم السامع عنك شيئا، خاصة في القضاء. القاضي يأتي وأنت تبدأ تستعمل ألفاظا ماذا؟ توهم القاضي بأشياء ليس لها حقيقة. لذلك حنوش قلنا المعارض يجوز، لكن عند القضاء ما تجوز. عند القضاء الحاكم جاي يقضي بينكم أنت تستعمل معه المعارض، فهذا لا يجوز، محرما عليه. المعارض تستعمل عند الحاجة في الأمور التي يرى أنها لن تهدم حقا ولن تثبت ضررا على أحد، بل ترفع ضرر عنك لا بأس. أما أنك تفعلها في القضاء فهذا من اللي. لذلك قال العلماء المعارض في القضاء من اللي، وإن تلووا، والمقصود وإن تكذبوا. وإن تكذبوا، اللي هنا المقصود به الكذب. لماذا؟ لأن الذي يلوي الكلام ويلويه ويطيل في الكلام ويقدم ويأخر، ما الذي يريد أن يصل؟ يريد أن يصل إلى الكذب، يريد أن لا يخبرك بالحق. إذن كأنه قال وإن تكذبوا، إذن تلووا بمعنى تكذبوا. هذا بالعاني فسرت لكم اللي بالمقتضى المعنى اللغوي حتى نصل إلى المعنى المقصود. الذي يلوي لسانه يريد أن يوصل لك معلومة خطأ، إذا فهذا هو الكاذب، يعتبر كاذبا. لذلك قال المفسرون وإن تلووا أي تكذبوا أو تعرضوا، تعرضوا بمعنى تكتموا. إذا أخبرت بخلاف الواقع أو كتمت الواقع فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ما الذي يضر المعاملات شيئا؟ إما الكذب أو الكتمان. الكذب والكتمان يضران المعاملات. لذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر في خيار المجلس، خيار المجلس قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قاعد معاه تساوموا، اشتريت قلت نعم اشتري منك هذا، ما زالك معه في المجلس. هنا في الظاهر في الظاهر البيع وقع، اعطيته المال واخذت منه السلع، لكن ما زال ما رحت قاعد معه، حط لك لا تاي قصرته وقد ساعة ساعتين ثلاث ايام قد تقعد معه، صليت واتمة ما وشراك لبس والله رهاين هذا، بعد درت في حالك هاك دراهمك، هاك سلعتك لا اريد، او الاخر يقول لك هاك دراهمك لا اريد ان ابيع له ذلك. نعم، لماذا؟ لانهما لم يتفرقا، لم يتفرقا، ما دام غير متفرقين فقد ثبت خيار المجلس، له ان يرجع. بعدين شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا، وش يقابل الصدق؟ وش يقابل الكذب؟ اللي. وبينا، وش يقابل الكتم؟ الكتمان. فان صدقا وبينا بورك في بيعهما، وان كذب وكتما، شوف كذب وكتم محقت بركتهما، إن كذب أحدهما أو كتم محقت بركتهما. هذا أشار إليه شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية لما صار يتكلم على هذه الآية وإن تلووا وتعرضوا، قال تلووا بمعنى تكذبوا وتعرضوا بمعنى تكتموا، وقال ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كذب وكتم محقت بركتهما. هذا تجدونه في منهاج السنة الجزء الأول صفحة 16، وفي مجموع الفتاوى الجزء 28 صفحة 235، يعني يبين لك معنى اللي ومعنى الكتمان ومعنى الإعراض. تلوي تكذب، وتعرض تكتم الحق. إذن فكلاهما منهي عنه، وليس من الشهادة هذا، ليس من الشهادة أن الإنسان يكذب، وليس من الشهادة أن الإنسان يكتم، بل كما قال كثير من الساكت عن الحق شيطان أخرس، الساكت عن الحق شيطان أخرس. وقد مر معنا بيان هذه الأحكام تفصيلا في سورة البقرة ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا دعيت للشهادة بحق فعليك أن تؤديها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ونسب الأمر إلى أنه فيه مرض بهذا القلب. ختم الله عز وجل هذه الآية فقال وإن تلووا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. تكلم تكلمنا عن معنى اسم الخبير في مجالس شرح اسماء الله الحسنى، وقلنا مصدر الخبير هو الخبر، الخبر كما قال عز وجل على لسان الخاضر: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. الخبر هو المصدر وليس الخبرة. الخبرة هذه لا أساس لها في اللغة، إنما الخبر إذا أردت المرة الواحدة قول الخبرة، أما تقول الخبرة فهذا خطأ. الخبير من الخبر، ومعنى الخبير هو العالم بحقيقة الأشياء، هو العالم بكنه الأشياء وحقائقها، يعلم حقائق الأشياء، لا يعلم فقط الشيء، يعلم حقيقة الشيء. قال الخطابي رحمه الله في شأن الدعاء، كتاب شأن الدعاء صفحة 63، قال: الخبير هو العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته. العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته. ومن سأل عن الفرق بين الخبير والعليم فحله إلى كتاب الفروق لأبي هلال العسكري رحمه الله تعالى صفحة 74، حيث قال هناك: والفرق بين العلم والخبر أن الخبر هو العلم بكنه المعلومات، بحقائق المعلومات. مثلا أنا أعلم أن هذا حرام، وأنت تعلم أن هذا حرام، لكن أنت تعلم أن هذا حرام والعلة من تحريمه وما يفضي إلى تحريمه ومتى حرم، أنت خبير بهذا الأمر. أما أنا أعلم فقط، كأننا نقول العلم هو العلم السطحي، والخبر هو الخبر العلم التفصيلي. لذلك احنا نطلق الكلمة الخبير على العبد متى؟ إذا طال عهده بالشيء. مش أي واحد يعني عرف شيء خلاص مع خبير، خبير الآن عرفه، ليس خبير من زاول هذا الأمر فاطلع على حقائقه. يقول: الفرق بين العلم والخبر أن الخبر هو العلم بكنه المعلومات على حقائقها، ففيه معنى زائد على العلم. وختم الله هذه الآية بقوله: فإن الله كان بما تعملون خبيرا، دلالة على الوعيد الشديد، وعيد شديد للكاتم والكاذب، للكاتم والكاذب، إن الله خبير بما تعملون. فالإنسان عليه أن يخشى الله عز وجل في ماذا؟ في معاملاته، فيقصد يقصد في المعاملة، وإذا شهد فلتكن شهادته لله. وهذا لا شك أن الإنسان الذي هو واقع في معاملة يشعر بالخطر، الآن راح تعامله وتتلو عليه هذه الآية، لا شك أن المعدد لزوجتين أو ثلاث ويسمع مثل هذه الآية لا بد عليه أن يقصد، ولا بد إذا اختلف وجاء بشهود على الشاهد أن يعدل وأن تكون شهادته بالحق. فلا شك أن هذه الأمور يحتاج إليها من يكون معاملا للناس، ومن يكون حاكما بين الناس عليه أن يقصد في الحكم، عليه أن يقصد في الشهادة وغير ذلك. المسألة الثالثة: سمى الله تعالى الإقرار في هذه الآية شهادة، أين الدليل؟ شهداء لله ولو على أنفسكم، مش معنى شاهد على نفسه أي يقر، فسمى الله الإقرار شهادة. ما الذي سنستفيده من هذا؟ تصور الآن جلسة قضاء تقاضي، وجاء إنسان فقال: أنا شاهد، أنت والشاهد، نعم تفضل أدلي بشهادتك. قال: رأيته فعل كذا وكذا، يكفي ولا لا بد أن يقول: أشهد أني فعلت هكذا؟ هذا هنا خلاف. فبعض العلماء كالمالكية رحمه الله والإمام أحمد في المشهور من مذهبه، وعليه كل المذاهب، يعني صاحب المغني، المرداوي في الإنصاف، صاحب المقنع، صاحب الروض المربع، كلهم ذهبوا إلى أن شهادة الشاهد لا تقبل إلا بلفظ أشهد، بلفظ أشهد أنني رأيته كذا وكذا، لابد أن تقول أشهد. وعليه بعض الشافعية، إذا قلنا المالكية والإمام أحمد وعليه كثير من الشافعية، ذهبوا إلى أنه لابد من التلفظ بألفاظ الشين والهاء والدال في الشهادة كي تقبل، هذه في شهادة على القضاء لابد أن تتلفظ بها، قال: وإلا فهي مردودة. وفي الحقيقة هذا المذهب ضعيف جدا، ولم يقل به أحد من الصحابة، ولم يقل به أحد من التابعين، بل هو قول مخالف لكثير من الأدلة. من أبرز هذه الأدلة هذه الآية: كونوا قوامين لله شهداء، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، أي تقر على نفسك، سماه شهادة. فالإقرار على النفس شهادة. إنسان إذا جاء قال أقر بأنني فعلت كذا، شاهد ولا ما شاهد؟ شاهد. والأدلة كثيرة تبين هذا. طبعا ذكر هذا البحث ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الرابع عشر صفحة 168، وابن القيم في مدارج السالكين الجزء الثالث صفحة 451، وفي الطرق الحكمية، واستدلوا بأدلة كثيرة منها قوله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. كيف جعلوها؟ يعني قالوا بأن الملائكة هذه إناث، وقلنا قول آخر وهناك من اعتبر الإناث في منات والعزى، لكن هنا جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. يعني بمجرد ما يقول إنسان إن الملائكة إناث جعل للرحمن إناثا. شوف الله عز وجل أشاهدوا خلقهم، يعني أشاهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. سمى قولهم هذا سمى شهادة، مع أنهم لم يصرحوا بلفظ الشهادة، فليس بالضرورة أن تقول شاهدا، حتى لابد أن تكتفي بمجرد القول. قوله عز وجل في الأزل: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صح. الآن ماذا يسمى هذا؟ فشهادة المرء على نفسه في القرآن يراد بها الإقرار أيضا، فسمى إقرارهم هذا سماه شهادة، قالوا شهدنا. وهم هل قالوا بالضرورة شهد؟ لو قال الإنسان وبقي على الفطرة لسمينا أنه شهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس بالضرورة أن يقول المسلم والناطق أشهد حتى يسمى كلامه شهادة، بل يكفي أن يقول الله ربي، هذا فقد شهد. كذلك الحديث الصحيح في قصة ماعز الأسلمي، قصة طويلة في صحيحين وغيرهما. مرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطرده النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذهب ارجع، ولم يقبل شهادته. المرة الثانية لم يقبل شهادته، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل قومه: أبيه جنة يعني مجنون؟ قالوا لا، ما رأينا أعقل منه. ففي رواية أنه أمر أحدا من الصحابة استنكهه، بمعنى شم فمه، أبيه ريحة الخمر، بشو يقول هكذا، يعني هذا اسمه الإقرار. قال أنس بن مالك هذه القصة: فلما شهد على نفسه 4 مرات أمر برجمه. فلما شهد على نفسه 4 مرات، معلوم أن الألفاظ مش فيها إني زنيت فطهرني، ما فيهاش لفظ شاهدت، إني زنيت فطهرني. سمى أنس بن مالك هذا الإقرار شهادة، هذا الإقرار سماه شهادة، فلما شهد على نفسه. قال ابن عباس في الصحيحين أيضا: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد المغرب حتى بعد العصر حتى تغرب الشمس. شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، هل قالوا هم له نشهد أننا سمعنا؟ لا، أخبروه بأن النبي صلى الله عليه وسلم، فسمى قولهم ذلك سماه شهادة. 10 المبشرين في الجنة، وش نقول عليهم؟ 10 المشهود لهم بالجنة، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لفلان بالجنة. أين اللفظ في حديث معروف الترمذي وابي داود وغيرهما: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولكل أمة أمين، أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ونحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد لهم الجنة. كلمة شاهدة تطلق حتى على مجرد القول الخبر، هذا قلنا رواه أهل السنن إلا النسائي والإمام أحمد. رجل جاء فقال لك، قلت له اسمع أسلم ادخل في الإسلام، هيا وش نقول؟ قل لا اله الا محمد رسول الله. فقال لا اله الا الله محمد رسول. هل نطق بالشهادة؟ ها قلت نطق بالشهادة، مع انه لم يقول اشهد. ليس بالضرورة ان يقول اشهد، يكفي ان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله فيكون قد نطق بالشهادة. هذا المفروض لا يختلف فيه اثنان، لكثرة الأدلة المفروض لا يختلف فيه اثنان. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله، في رواية حتى يقولوا، فسمى الشهادة قولا، فهذا أيضا من الأدلة. قال ابن القيم في الأخير: وهذا أكثر من أن تذكر شواهده من الكتاب والسنة، فليس مع من اشترط لفظ الشهادة دليل يعتمد عليه، والله أعلم. إذن ففي مجلس القضاء ليس بالضرورة أن يقول الشاهد شهد، مثله الوعد. واحد يجي يقول لك اسمع شوف غدا نلتقي الساعة الرابعة وما يجيش، بعد ما ندك تقول له اتق الله وعدتني بانت، انا وعدتك، ما قلت لكش وعدتك. إيه عباد الالفاظ، ليس بالضروره ان تقول وعدتك، ما دام اعطيت كلمه فهذه وعد فلا بد ان تمتثل بها، مفهوم؟ ليس بالضروره. كذلك ليس بالضروره ان تقول شهدت حتى تعتبر شهاده. مساله الرابعه: حكم شهاده الاقارب بعضهم لبعض. حكم شهادة الأقارب بعضهم لبعض. قبل أن نبدأ هذا المبحث لا بد أن نبين أمرا، أنه لا خلاف بين أهل العلم أن شهادة الأقارب